أيها المسلمون، يسعى الخلائق في هذه الحياة بألوان من الأعمال شتى، يضمحل منها ما كان في معصية الله وسخطه، ويزكو ما كان في مرضات الله وطاعته. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو يظلم علينا أو أن نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين.